تعالى. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني في هذه الآيات في سورة يعني الأعراف يقول الله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم بهذا القرآن يعني الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفصله الله سبحانه وتعالى تفصيلا دقيقا، فصلناه على علم منه سبحانه وتعالى بما فصله، فهو غاية في التفصيل والدقة المتناهية. فصلناه على علم، ثم قال بيان حال هذا القرآن وماذا يؤدي له، قال هدى ورحمة لقوم يؤمنون، فهو كتاب يهدي إلى طريق الرشد والحق ورحمة لمن تمسك به واستمسك به. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني هؤلاء البعيدين عن اتباع هذا الكتاب العظيم، هل ينظرون إلا تأويله؟ تأويله هنا بمعنى وقوع أخباره وحصول ما خبر به. يعني هل ينتظرون هؤلاء أن يحصل مثلا ما أخبر به من قيام الساعة وحصولها وعندها يؤمنون؟ ما فائدة الإيمان إذا انكشف الغيب ورأى الناس الحقائق؟ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يوم يأتي ما أخبر به القرآن، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني الآن الذين نسوه من قبل الآن عرفوا أنه قد جاءت رسل الله سبحانه وتعالى بالحق وأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ هل هناك واسطات؟ يعني مصطلحنا، هل هناك شفعاء فيشفعوا لنا؟ أحد ممكن يشفع لنا من عذاب النار؟ طبعا لا شفاعة هناك أبدا إلا لأهل الإيمان. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد، يعني يا ريت نرجع مرة ثانية ونبدأ من جديد، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ يقول الله تعالى قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الإيمان يا أخواني، الإيمان الناس إنما يتبين وإنما يتضح بالأمور الغيبية، يعني الأمر الحسي يستوي فيه الجميع، لذلك الله تعالى لا يبتلي الناس بالأمور الحسية إنما يبتليهم بالغيب، كما قال تعالى عن أهل الإيمان في وصفهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فكل ما جاء عن الله تعالى في كتابه أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فإن أهل الإيمان يسلمون ويؤمنون به وينقادون ويصدقون بكلام الله، هذا هو محك الإيمان وميزان الإيمان. أما أهل الضلال فإنهم لا يؤمنون إلا بما ما يحسون به، يعني إلا ما يحس بالحواس الخمس، ولذلك دائما يقولون مثلا أنزل علينا صاعقة من السماء لولا أنزل معه ملك، أرنا الله جهرا، يبحثون عن شيء حسي، والشيء الحسي لا اختبار فيه. يعني مثلا لا يمكن يأتي الاختبار بآمنوا بأن الشمس تشرق أو الشمس تغرب، ما أحد أصلا يمكن ذلك، الشمس تشرق وتغرب الكل يراها، فالأمور الحسية لا اختبار فيها، لا اختبار، إنما الاختبار والابتلاء والإيمان في الأمور الغيبية، تؤمن بأن الله موجود وأنت لا ترى، تؤمن بأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى، تؤمن بالغيب، تؤمن بالملائكة، تؤمن بوجود جنة، تؤمن بوجود نار، هذا هو ميزان الإيمان. لذلك الله تعالى يقول عن هذا، يعاتب هؤلاء، يقول هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما يؤمنون إلا إذا رأوا. ما فائدة الإيمان عندما يرى الإنسان الحقائق؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طبعا استوى يعني على استقر سبحانه وتعالى، وهذا معناه لغوي. وأما استوى الله تعالى فإنه استواء يليق بجلاله، الله أعلم بكيفيته، لكن نثبت نحن الاستواء ونقول الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك، والكيف مجهول، لا نعلم كيف استوى. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا يعني سريعا، يعني كل الليل يغشي النهار والنهار يغشي الليل، وهكذا طول كان أحدهما يطلب الآخر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، الخلق يعني كل ما خلق الله تعالى هو خلقه، ولا أحد ينافسه في خلقه، ومع هذا له الأمر، فكما أنه له الخلق فله الأمر. الأمر يعني الأمر الكوني والشرعي، هو الذي يدبر الأمور، هو الذي يعطي التشريعات ويعطي. فالله تعالى لأنه أعلم بخلقه وأعلم بالأمر الذي يصلح لهم به. ومن هنا نعرف يا أخواني أن التدخل في أمر الله هو أيضا مناقض للإيمان بالله. يعني كما أننا نؤمن بأن الله هو الخالق، نؤمن أيضا بأنه هو سبحانه وتعالى صاحب الأمر والتشريع، لأنه أعلم بخلقه، هو الذي يعلم بما يصلح له. فمن هنا دلت هذه الآية على وجوب اتباع أمر الله فينا، سواء في الجوانب الإيمانية السياسية أو الاقتصادية، فكل له فيه سبحانه وتعالى الأمر، كل شيء فيه له الأمر. طبعا ابتليت الأمة كما رأيتم في هذا الزمن بالابتعاد عن أمر الله وشرع الله، وأصبحت أغلب البلاد الإسلامية حتى لا تطبق شرع الله. لذلك تذكير الناس بهذا الأمر من الأمور المهمة جدا، لأن في قصور، لا نتهم أحدا بكفر وإسلام وكذا، قضية ليست هنا، القضية أن يجب أن نذكر الناس بأن أمر الله تعالى وتشريع الله من الواجبات، وأن هذا أمر يجب أن الناس ترجع فيه إلى الله جل في علاه، لأن الله قال ألا له الخلق والأمر، له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، الله تعالى يطلب منا أن ندعو تضرعا يعني بتذلل وخفيا، ليس يحاول الإنسان أنه لا يجهر حتى يكون دعاءه مخلصا لله سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، يعني الذين يفعلون عكس هذا، أنه مثلا يرفع صوته أو بغير تضرع. والاعتداء كما ذكر شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، قال الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بما لا يجوز شرعا أو عقلا أو عرفا، وهذا ضابط ممتاز ومريح، كل ما لا يجوز شرعا أو عقلا أو عرفا لا يجوز الدعاء به. مثلا الدعاء بما لا يجوز شرعا، يعني لو أن الإنسان قال مثلا اللهم باعد بيني وبين عمي مثلا، هذا لا يجوز الدعاء، لأنه دعاء بقطيعة رحم، واضح؟ فهذا لا يجوز شرعا، كل دعاء يؤدي إلى قطيعة رحم ومخالف الشرع فإنه لا يجوز. وكذلك عقلا، ما لا يجوز عقلا، اللهم طيرني في السماء، اللهم افتح لي نفقا في الأرض، يعني منها بعض الناس كذا عندها دعية غريبة. ما لا يجوز عرفا، مثل لها شيخنا الشيخ عثيمين قال كان يقول اللهم ارزقني علما بلا تعلم بلا طلب علم، فهذا لا يمكن، عرف يمنع الإنسان يرزقه الله علم وهو لم يبذل أسباب العلم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، ادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني تبشر الناس برحمة الله، حتى إذا قلت سحابا ثقالا، هذه الريح، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هكذا يحيي الله تعالى الناس كما يحيي الأرض بعد موتها. يمكن هذه الأيام يعني فرصة الإنسان يرى كيف يحيي الله تعالى الأرض بعد موتها، ويعرف يقينا كيف يحيي الله تعالى أيضا الموتى بعد موتها. يقول المؤلف من فوائد الآيات أن القرآن كتاب هداية فيه تفصيل ما تحتاج إليه البشرية ورحمة من الله وهداية لمن أقبل عليه. من فوائد الآيات خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام لحكمة أرادها، أو خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام لحكمة أرادها، ولو شاء لقال كن فكانت. يتعين على المؤمنين دعاء الله تعالى بكل خشوع وتضرع حتى يستجيب الله له. الفساد في الأرض بكل صوره وأشكاله منهي عنها، منهي عنه، إن الله قال لا تفسدوا في الأرض بجميع أشكاله، فساد أخلاقي، فساد اقتصادي، فساد سياسي. نسأل الله تعالى أن يصلح أمورنا وأموركم وجعلنا وإياكم من المفلحين والمصلحين، وآخر دعوانا الحمد لله.